يقول هل الوقف صدقة؟ فهل لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعملوا أن يصرف لهم منه؟ إذا كان وقف على الذرية مثل واحد من البيت يقول هذا الوقف لأولادي وأولاد أولادي من حي ذلك يصح، ولو كان الوقف على الفقراء والمساكين لا يصرف لبني لآل البيت. يقول هل نقول أن الفاظ الصريحة لا يشترط فيها النية؟ نعم، الوقف مثل الطلاق، لو طلق شخص يقع الطلاق، لو أوقف شخص، لو وقف شخص أرضا يقع الوقف، ويأتي أن الوقف لازم. يقول لو قال وقفت هازلا هل ينعقد الوقف؟ نعم، وكذلك لو رياء ينعقد، يعني لو مثلا اجتمع 4 أشخاص وكل واحد يتباهى قال العمارتي هذه وقفها للتحفيظ، وقال هذا وقال الآخر أن وقفها على المرضى، يلزم الوقف ولا يجوز له بيعها، أو ولا يجوز له ولا يصح أن تكون من ضمن الإرث. يقول هل وقف لو قال هذا وقف بعد ماتي ثم رجع عن ذلك ما الحكم في هذا؟ يأتي إن شاء الله، يأتي يأتي الوقف لازم، يعني المصنف يذكر خطوة خطوة حتى يذكر أحكام الوقف. يقول كيف يكون الوقف مباح أي لا يتفاعل ولا يعاقب تاركه؟ يعني لو جعل شيء ما ينتفع به، لو شخص جعل جدار في البر وقال هذا وقف، هذا ليس على بر ولا على خيرات، كل مباح لكنه وقف. يقول هل تجب الزكاة في الوقف؟ لا، لأن ماله مالك معين، إما أن يكون الفقراء أو للذرية وهكذا، لأن من شروط الزكاة الملك التام. يقول ما الفرق بين الوقف والعمرة؟ العمرة تملك مدة العمر لكن منهي عنها، مثل يقول هذا الكتاب لك مدة عمرك ثم يعود، يأتي إن شاء الله. يقول هل الأمور الثالثة تكون بها الألفاظ الكناية وقفا؟ لا بد من أن تكون مجتمعة، لا واحد يكفي مثل ما سبق، لفظ واحد ما غيره.